تذكر بأنها فتاة تعاني من معاملة والدها الخافية ومن ظلمه وقهره وجبروته، لدرجة تقول بأنه أحيانا تشك في أبوته مما أراه منه وتسمعه من كلامه الجارح. تقول: ولا أخفي عليكم فإنني أكرهه كثيرا، ولكن في نفس الوقت أدعو له بالهداية دائما، وكثيرا ما أقع في سبه والكلام في غيبته، وأتدارك فعلي هذا بالاستغفار له وبالدعاء له، ولا أحب أن أواجهه بل أتهرب منه، وهو أيضا لا يسأل عني ولا يهتم بأمري، ولكنني أحاول بقدر الإمكان أن أقوم بطاعته إذا أمرني. حاولت مرارا تقديم النصيحة له لكنني لم أجد الجرأة الكافية، وهو أيضا لا يعطي لأحدنا فرصة لمواجهته، ولا يستجيب لا لأهله ولا لغيره، بل يفعل ما يمليه عليه رفقاء السوء دون أن يفكر هل ما يفعله صحيح أم خطأ، دون النظر لعواقب الأمور. وأفيدكم علما بأنه مثقف ودائما يردد بعض الأحاديث، والعجيب أن تلك الأحاديث تناقض فعله. وسؤالي يا فضيلة الشيخ محمد: هل علي إثم في عدم محادثته والتهرب منه، حيث أن ذلك رغم إرادتي؟ وجهوني في ضوء ذلك، وهل يعتبر ذلك من العقوق؟ من المعلوم أن للوالدين حقا وللأولاد حقا، للوالدين حقا على أولادهم من ذكور وإناث، وللأولاد حق على آبائهم وأمهاتهم، ولكن حق الوالدين أعظم، ولكن حق الوالدين على الأولاد أعظم من حق الأولاد على الوالدين. لهذا أنصحك أولا بالصبر على ما يحصل من أبيك من الأذية والجور والظلم، وأرجو لك بذلك الصبر والاحتساب ثوابا من عند الله عز وجل، ولا تقاطعيه إذا حصل منه هذا الشيء، بل صليه وضري به وأنت الرابحة. أما بالنسبة للأب فإني أنصحه بأن يكون عونا لأولاده من ذكور وإناث على بره، وأن يتلطف إليهم وأن يكون رفيقا بهم، وليعلم أن التأسف والجور والظلم على البنات من أعمال الجاهلية، فإن أهل الجاهلية هم الذين يكرهون الإناث ويكرهون وجودهن، حتى إن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا في الجاهلية من كراهتهم للنساء إذا ولد للإنسان مولودة ذهب يحفر لها ويدفنها وهي حية والعياذ بالله، حتى ذكروا أن بعضهم كان يدعو البنت إلى أن تميز أو تكون قريبا أو تكون قريبا من التمييز، ثم يخرج بها إلى البر ويحفر لها الحفرة، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب جعلت تنفض لحيته تنقيها من التراب، وهو يحفر لها الحفرة ليدفنها والعياذ بالله ثم يدفنها، وأن بعضهم تستغيث به ابنته إذا رأته ألقاها في الحفرة، تستغيث به: يا أبتي يا أبتي، ولكنه لا يرق لها بل يرمسها والعياذ بالله. وهذه قلوب أقسى من قلوب الذئاب، فكل إنسان يكره النساء ويعاملهن المعاملة السيئة ففيه شبه من أهل الجاهلية. فنصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل في ما رزقه من النساء من الإناث، وأن يعلم أنه إذا صبر عليهن وأدبهن كن له حجابا من النار، كما جاء بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليرفق بهن لعل الله أن يرفق به إذا لاقاه يوم القيامة.